أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أول منازل الآخرة إنه القبر، ذلك المكان الذي أنت على موعد معه لا محالة، وستمضي فيه أكثر مما أمضيت في الدنيا. هكذا قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن حياة البرزخ، حياة القبر، أطول من حياتك في الدنيا باتفاق. القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أرى منظرا قط أفظع من القبر. القبر له أهواله، فإن للقبر ضمة لا ينجو منها أحد صالحا كان أو عاصيا، صغيرا كان أو كبيرا. وضمة القبر غير عذاب القبر. في سنن النسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة، يعني سعد بن معاذ، لقد ضم ضمه ثم فرج عنه. وقال كما في مسند الإمام أحمد: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. وفي معجم الطبراني الكبير والأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه، أي خفف عنه. قالوا ضمة القبر أول هذه الأهوال، فإنها تكون على الفاجر ضمة تتفتت منها أضلاع الإنسان: يا رب سلم، سلم يا رب سلم. وتكون للمؤمن ضمة الأم الحنون، فكأنها أول ما وضع هذا العبد المؤمن فيها تلقته بحنوها، إكرام من الله تبارك وتعالى للعبد المؤمن. ثم يكون في القبر سؤال الملكين وفتنة القبر. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم يا مسلمين يا مسلمات أنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، نسأل الله العفو والعافية. الحديث رواه البخاري ومسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثلا أو قريبا من فتنة المسيح الدجال هي أشد فتنة تكون على وجه الأرض. وفي جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فيقول: ما كان يقول هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدري. اللي مش في قلبه، اللي مش يقين جواه، هو فقط الموقن اللي حينجو، إنما الشاك حيقول لا أدري. الناس كانت بتقول محمد رسول الله، قلت محمد رسول الله، بس لا أنا عرفت مين هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مشيت على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، وعشت زي ما الناس كانت عايشة، بتاكل وبتشرب وبتتجوز وبتخلف وبتعمل وبتسوي، عشت زي ما الناس ما هي عايشة وخلاص. ما كانش ليا حال مع ربنا، ولا كان في أثر لحب النبي صلى الله عليه وسلم في القلب. هذا الذي يوفق لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في فتنة القبر. وجاء في الحديث الطويل حديث البراء بن عازب، أطول حديث في ذكر أحوال الناس بعد الموت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما يدخل الميت القبر قال: سيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه. الملكين أقوياء، حيشدوه ويجذبوه جذبة شديدة، ويجلسانه فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، ده آخر اختبار. فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقالوا في الحياة الدنيا ثبت عليها فمات عليها فيبعث عليها، ثبت على لا إله إلا الله فمات عليها فيوفق لها في القبر وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت بقول لا إله إلا الله في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: أن قد صدق عبدي. أما العبد الكافر أو الفاجر، ولاحظ بقى الفاجر مسلم بس عاصي، وكلنا أهل عصيان، نسأل الله العفو والعافية. أما العبد الكافر أو الفاجر فيأتيه ملكان شديد الانتهار ينتهرانه يجلسانه، يقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقولان: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذات. فيقولان: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد: أن كذب عبدي. ففي القبر أهوال عظيمة، ومنها أن العبد حينما يوضع في القبر يكلمه القبر. أول ما الإنسان بيتحط في القبر، قبر نفسه يكلمه ويقول له: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود. وحينها لا تدري ما المصير، أروض من رياض الجنة أم حفرة من حفر النار؟ فنعيم القبر حق وعذاب القبر حق. وقد جاءت الآيات والأحاديث المتواترة لتثبت هذا الأمر. ترجم الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز لأمر عذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر، ثم ذكر هذه الآيات كأدلة على أن في القبر عذابا. فقال: قوله تبارك وتعالى: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تبارك وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تبارك وتعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده فين النار دي؟ دي كده نار الآخرة. طب وما تصنع ببقية الآية؟ ويوم تقوم الساعة، إذا دي قبل الساعة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دي قبل الساعة، لأنه بعد كده قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهذه أظهر الآيات في وجود عذاب القبر وأن عذاب القبر حق. قالوا الآية الأولى التي ذكرها الإمام البخاري هنا: إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. الوجه الدلالة من هذه الآية أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضر، الآية بتتكلم على لحظة الاحتضار، ها؟ إذ الظالمون في غمرات، اللي هي السكرات، في غمرات الموت، يبقى دي لحظة السكرات، لحظة ليه؟ الاحتضار. والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. قالوا إذا كان هذا يفعل به وهو محتضر بين ظهراني أهله صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك، حد بيشوف الكلام ده؟ حد بيشوف أنه هو دلوقتي في لحظة السكرات قاعد بيتعذب وأنه دلوقتي في عذاب الهون؟ حد بيشوف حاجة من الكلام ده خالص؟ لا يرون شيئا من ذلك ولا يسمعون شيئا من هذا التقريع ولا التوبيخ ولا يدرون بشيء من هذا، غير أنهم يرون أنه يحتضر وفي غمرات الموت ولا يعلمون بشيء مما يقاسي من الشدائد، فلأن يفعل له في قبره أعظم منه ولا يعلمه أحد لهو أولى وأظهر. إنه ده دليل على إنه إيه؟ إن الكلام ده مخفي. إن أنت تيجي تقول لي بعد كده: فين يا عم النار؟ وما إحنا بننزل القبر وندفن فيه ولا شايفين نار ولا شايفين جنة. ماشي، لأن ده أنت بتتكلم عن عالم الغيب مش عن عالم الشهادة. القبر ده موضوع تاني من عالم الغيب وليس من هذا العالم، عالم الشهادة القوانين مختلفة. وقالوا إنه قول الله تبارك وتعالى: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فين المرتين؟ قال لك يبقى في عذابين، وهو بيتكلم عن المنافقين، ربنا يحفظنا وإياكم أن نكون منهم، نسأل الله عز وجل أن يجيرنا وإياكم من النفاق ومن خصاله. العذاب الأول قالوا هذا الذي يصيبهم في الدنيا، والعذاب الثاني عذاب القبر، والعذاب العظيم عذاب النار. الآية الثالثة واضحة زي ما قلنا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جمهور المفسرين على أن هذا خاص بعذاب البرزخ. الآية الرابعة قول الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولسه قايلين النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا الثبات إنه حيكون في القبر، وبالتالي يبقى هذا دل على أن ثمة فتنة في القبر وأن ثمة عذاب. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر. الآية الخامسة قول الله تبارك وتعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. هي دي. ولكن أكثرهم لا يعلمون، آيات سورة الطور. هذا يحتمل أنه يراد به عذابهم في الدنيا أو العذاب اللي دون ذلك اللي هو عذاب القبر. عذابا دون ذلك قال البراء عذاب القبر، سيدنا البراء بن عازب فسرها بأنه عذاب القبر. الآية الستة قول الله تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، فسرها ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن بأنه ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر عذاب النار، أن هذا عذاب القبر. وإن كان الاحتجاج بهذه الآية عشان الأمانة العلمية في كلام، ليه بقى؟ لأنه لعلهم يرجعون، يبقى العذاب الأدنى ده عذاب اللي هيحصل لهم في الدنيا، لأنه لما ينزل بهم عقوبات في الدنيا فيفوقوا فيلحقوا يرجعوا. من ما استدل به أهل العلم كذلك من القرآن على وجود عذاب القبر قول الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه قد ورد في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح وجوده الحافظ ابن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المعيشة الضنك فقال: المعيشة الضنك عذاب القبر، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى المعيشة الضنك هذه في القبر على هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. منها كذلك الآية الثامنة قوله تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إيه ضعف الحياة وضعف الممات دي؟ يعني كان الجزاء في الحياة فأفهم، طب وفي الممات؟ قالوا: إذا لعذبناك عذابا في القبر. وكلام في إيه؟ حق سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وطبعا انتفى، لأنه ولولا أن ثبتناك، هذا منتفي في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بس شوف قد إيه، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. العزيز لا يعز عنده أحد. اوعى تقول لي أنا عندي دلال مع ربنا، اوعى تبقى مغرور. وغركم بالله الغرور. فاستدلوا بها، قال الحسن البصري: هذا في عذاب القبر. الآية التاسعة قوله تبارك وتعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قالوا فأدخلوا، الفاء للسرعة، قال بعض المفسرين كالقشيري وغيره هذا يدل على عذاب القبر. وفي آيات كثيرة للعلماء استدلوا بها، وأصرح من هذا وأوضح في هذا الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المتواترة، الحديث المتواتر ده قطعي في الثبوت، يعني قطعي في الثبوت، يعني تقدر تقول كده 100% النبي قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم. فعندنا أحاديث متواترة في السنة المطهرة بعذاب القبر ونعيمه. من ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، فبعد ذلك أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. بص انت لما كنتش عبد صالح كنت هتروح فين؟ فلما ينظر بعد كده للجنة يعظم شأنها عنده. هو البني آدم كده ما يعرفش الشيء إلا لما يشوف نقيضه، هو كده. شوف انت كده ما تبقاش حاسس بصحتك لغاية ما تبتلى بالمرض، ما تبقاش عارف قد ايه نعمة العافية لغاية ما تبتلى بفقدها او شيئا منها، ما تبقاش عارف نعمة الست اللي انت فيه واللي انت ممكن تكون مش واخد بالك منه، وعادي بقى ما كل الناس كده لغاية ما تحصل فضيحة. فاول ما يفضح البني ادم يعرف قد ايه ستر الستير سبحانه. فهو كده. وبضدها تتميز الاشياء، هو الواحد يحس بقيمة الشيء لما يفقده، فلما يبص يقول يا نهار ابيض كنت هبقى هنا، فيبص بعد كده للجنة يعظم بعد ذلك نعيمها عنده. والعكس، شوف بقى لما يقول لك انت لو كنت صبرت شوية كنت هتاخد كذا. ده في واحد جه وسبحان الله راجل خير وراح جاي داخل على المسجد، كل واحد اداله في ايده 10,000 جنيه. انت ايه اللي مشاك؟ فاهم بقى تبقى انت قاعد متحصل ازاي مثلا؟ فهي نفس الحكايه. فلما يجي التاني بقى فيرى مقعده من الجنه ثم يرى مقعده من النار الذي سيؤول اليه، فيشتد المه وحسرته ويشتد ندمه. فحديث انس هذا يدل على ان فيها نعيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واما الكافر او المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضرب بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. الحديث في صحيح مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم كان يقول وأعوذ بك من عذاب القبر. مش بتقول كده في آخر التشهد في النهر خالص، تستعيذ بالله عز وجل من عذاب في النار وعذاب في القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة مساخ الدجال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع هذا، فبيقول لهم والله لولا ان انتوا بعد كده مش هتدفنوا حد. يقول لك لا ادفنوا اوديه للعذاب فما اقدرش، والناس كلها هتحجم ومحدش هيبقى عايز يدفن حد. لولا الا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع. وهنا بقى هنقف وقفة، انه هو ممكن حد يسمع شيء حصل في القبر، يعني سماع أحوال الموتى في القبور خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا قد تحدث لبعض الناس في بعض الأحوال؟ أجيب لكم كلام أهل العلم. سئل الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني هل يمكن أن يرى بعض الناس ما يحدث في القبر من عذاب؟ فأجاب هذا ممكن. فلعلكم سمعتم الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه الصلاة والسلام إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة في لفظ بالغيبة، وأما الآخر فكان لا يستنزه أي لا يستبرئ، وقيل لا يستتر من البول، ما كانش بياخد بأداب قضاء الحاجة. ثم أمر بأن يؤتى له بغصن فشقه شقين، الجريد ده، ووضع كل شق منهما على القبر، فسألوه عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لعل الله عز وجل يخفف عنهما ما دام رطبين. النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ بيقول سمع عذاب القبر، عذاب هذين المعذبين، وكانا مسلمين، نسأل الله العفو والعافية، لكن أحدهما كان يسعى بالنميمة والآخر لا يستتر من البول. طب بالله عليكم الحاجتين دول في زماننا حاجة؟ يعني ايه جنب الحاجات التانية؟ ايه يعني واحد بيتكلم بالنميمة يعني؟ ها واحد بيوقع في الناس ومفيش اكتر من كده يعني؟ ها عادي يعني، واحد مش واخد باله قوي يعني من اداب قضاء الحاجة، عادي يعني نمشيها يعني، لا هو بيزني ولا هو بيسرق. ها احنا دايما عندنا المعايير كده يعني، ايه رأيك؟ قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. فكان هذا يتساهل في هذا الأمر في أمر قضاء الحاجة، وكان الآخر يتساهل في أمر السعي بالنميمة. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا بالكم من الحديث ده قوي، مر ذات يوم راكبا دابته فشمست به. شمست يعني قعدت تجمع وقعدت تتنطط بتتحرك شماله من الدابة، هاجت فنزل فرأى قبرين صلى الله عليه وسلم، فسأل أصحابه الذين كانوا معه متى مات هذان. قال في الجاهلية، ده قبل ما تبعث صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن تدافنوا لأسمعتكم عذاب القبر، أي أن الدابة لما شمست به عليه الصلاة والسلام كانت سمعت عذاب القبر، فلما سمعت هاجت. فلا يستبعد، اسمع بقى، فلا يستبعد أن يرى بعض الناس بعض العصاة في قبورهم يعذبون، لأن عذاب القبر حق. فالشيخ بيقول ممكن إن حد يحصل له كده. وعايزكم تراجعوا برضو كتاب القبور لابن أبي الدنيا، كتاب الروح لابن القيم، كتاب أهوال القبور لابن رجب، كتاب البحور الزاخرة للسفاريني. دي مراجع المحاضرة، علشان لما أقول أي حاجة من الحاجات اللي جاية دي ما تجيش تقول لي أنت جايب الكلام ده منين، لا يا عم ده انتوا بتقولوا تخاريف، لا يا عم انت جاي تقول لنا كلمتين كده بس عشان تخوفنا وبتاع، لا يا عم الكلام ده انت لسه برضه بتقولوا الكلام ده. انا قلت كل حاجه بالبحث العلمي زي ما ينبغي وكما تعلمناه. اول حاجه عايزك تستبشر قبل ان تنذر. فمن البشارات ما اخرج ابن ابي الدنيا في كتاب القبور من طريق يزيد بن الطريف، قال مات اخي فلما الحد وانصرف الناس وضعت رأسي على قبره فسمعت صوتا ضعيفا من داخل القبر أعرف أنه صوت أخي وهو يقول الله. فقال الآخر ما دينه؟ قال الإسلام. قال من ربك من نبيك؟ فسمعت أخي يقول وعرفت صوته الله ربي ومحمد نبيي. قال ثم ارتفع شبه سهم من داخل القبر إلى أذني فاقشعر جلدي وانصرفت، حسيت أن في حاجة كده هتدخل في وداني فاقشعر جسدي وانصرفت. فهذا سمع شيئا من نعيم القبر. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عمر بن مسلم عن رجل حفار للقبور قال حفرت قبرين وكنت في الثالث فاشتد علي الحر فألقيت كسائي على ما حفرت واستظللت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين فوقعا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه اكتب، فقال ما أكتب؟ قال فرسخ في فرسخ. يعني فرسخ ده مسافة طويلة أوي، قال له كيلو في كيلو مثلا يعني. ثم تحول إلى الآخر وقال اكتب، قال ما أكتب؟ قال مد البصر. ثم تحول إلى الآخر الذي أنا فيه قال اكتب، قال وما أكتب؟ قال فترا أي شبرا في شبر. والرجل قاعد بيحفر في القبور، قال له القبر الأولاني كيلو في كيلو مثلا فرسخ في فرسخ، الثاني قال له مد البصر، الثالث قال له إيه؟ شبر في شبر. نسأل الله العفو والعافية. فقعدت أنظر الجنائز، ها؟ فجيء برجل معه نفر يسير، فجم الجنازات داخلة، فجيء برجل معه نفر يسير فوقفوا على القبر الأول، قلت ما هذا؟ قالوا إنسان قراب يعني سأة ذو عيال ولم يكن معه شيء، فجمعنا له، فقلت رد الدراهم على عياله، جم يدلوا حق الايه الدفن وبتاع، قال لهم لا لا مش عايز منكم حاجه، ما هو الاولاني ايه كيلو في كيلو، فقال لك ده معدي وخلاص ما ناخدش منه حاجه ده تمام. ودفنته معهم. ثم اتي بجنازه ليس معها الا من يحملها اقل، فسالوا عن القبر فجاءوا الى القبر الذي قيل فيه مد البصر. قلت من ذا الرجل؟ قالوا إنسان غريب مات ولم يكن معه شيء، فلم أخذ منهم شيئا. الغلبة بيعدوا، واخد بالك أنت، الغلبان بيعدوا. فلم أخذ منهم شيئا، وصليت عليه معهم وقعدت أنتظر، فلم أزل أنتظر إلى العشاء، فأتي بجنازة امرأة لبعض القواد. فأنا عارف أن دي شبر في شبر، امرأة لقواد لإنسان يسعى في الدعارة و ودي مراته، فشكلها عيلة زوق زوق زوق، فواضح النهاية كانت عاملة ازاي. فده عارف ان ده شبر في شبر. فقال فسألتهم الثمن، لا دي ياخد فيها حقي بقى، فضربوا برأسي ودفنوها فيه. فسبحان الله اللطيف. حكى السفاريني في كتاب البحور الذاخرة، قال، انا بتكلم انه عالم من العلماء، مش حتى روايات كده، كتب كده في الكتاب، السفاريني احد علماء الحنابلة الكبار، كتب يقول في كتاب البحور الذاخرة: ولقد سمعت بأذناي ووعى قلبي وعمري إذ ذاك نحو من 9 سنين صراخ ميت، وذلك أني كنت مع أجير لنا يدعى أحمد ناحية الجبانة، طالع مع واحد شغال معاهم ومشوا جنب الجبانة، وكان قد دفن رجل يقال له شحاذة الهمشري في طرف الجبانة، فلما دنوت من الجبانة سمعته يتضجر ويصيح وأسمع هذا وكأنه يضرب بالسياط، وسمع ذلك الأجير الذي كان معي، ففزعت لذلك فزعا شديدا، وسمعت ذلك من تلك الجبانة، وسمع ذلك جماعة في مرات متعددة، ومضى علي مدة طويلة لا أستطيع أن أصل إلى الجبانة بسبب ذلك، حتى من الله علي بقراءة القرآن، أي بحفظ القرآن، وأنا عمري إذ ذاك 16 سنة. فبيقول وأنا صغير والله سمعت مثل ذلك. وقال لي، ذكر لي رجل من أهل القرآن أنه سأل حفارا من حفارين القبور عن أعجب ما رأى من أهوال القبور، قال: كشفت يوما عن قبر فرأيت فيه جثة إنسان، وفي وسط تلك الجثة عقرب عظيم، وإذا فيه مثل المرود، وإذا به يضرب، ها ليه كده سم يسم به هذا الميت، قال: فيضرب فينضوي وينضم. والرجل الذي أخبرني اسمه محمد، والحفار اسمه عطاء الله، وهذا سمعته سنة 32. بيقول لك الكلام فين ومين وازاي، علشان يقول والله الكلام ده يعني أنا شاهد عليه. ولما رجعت من رحلتي في طلب العلم سنة 39 سألت ولد عطاء عن ذلك، قال: والله سمعت ذلك من والدي، وهذا عندي غير متهم. بيثبت لك ان الكلام ده حصل، ان الرجل شاف بعينيه مثل ذلك. انا اقول لكم ان رجلا ثقة من مغسلي الموتى ومن من يدفن الناس في القبور، اقسم لي بالله، اقسم بالله، قال لي أكثر من مرة: والله رأيت الحية في القبر. قلت له: بالله تقسم بالله على ذلك، تلقى الله عز وجل بها؟ قال لي: أقسم بالله غير حانس، رأيتها. قلت له: طب وإذا بقى إزاي؟ قال لي: ولكنها لا تضر، وعادة تكون لتارك الصلاة، والله الذي لا إله غيره. والرجل يدعى أحمد، قال لي: رأيتها أكثر من مرة وهي لا تضرنا، لأنها ملاك ليس موكلا بنا فما بيضرناش، لكن ننزل القبر فنراها، نسأل الله العفو والعافية. وذكر ابن الفارسي الليث صاحب ابن الجوزي في تاريخه أنه في سنة 590 وجد ميت ببغداد بالحتة الفلانية في المكان الفلاني، وقد بلي ولم يبق غير عظامه. عارفين الجماعة اللي بيبقوا مرميين في المزابل نسأل الله العافية، عارفين اللي هم بيبقوا فاقد الهوية دول محدش عارف دول مين ولا ازاي، يقول لقينا كده وفي يديه ورجليه حديد وضرب فيها مسماران أحدهما في سرته والآخر في جبهته، وكان كبير الخلقة وكان غليظ العظام، ورؤي مثل هذا على هذا الرجل. وذكر ابن حجر الهيتمي، وده غير ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، ابن حجر الهيتمي ده مصري من علماء القرن العاشر الهجري، وهو من علماء الشافعية الكبار، وله كتاب خطير جدا كانوا بيقولوا ينبغي على كل مسلم ان يكون الكتاب ده في بيته، كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر. الزواجر عن اقتراف الكبائر بيقول ايه بقى؟ قال ابراهيم التيمي: كنت كثير التردد الى المقابر اذكر الموت والبلى، فبينما انا ذات ليلة بها اذ غلبتني عيناي، فنمت فرأيت قبرا قد انشق، وسمعت قائلا يقول: خذوا هذه السلسلة فاسلكوها في فيه واخرجوها من دبره، واذا الميت يقول: يا رب الم اكن اقرأ القرآن، الم احج بيتك الحرام، وجعل يعدد افعال البر التي كان يقوم بها، وإذا قائل يقول: كنت تفعل هذا ظاهرا، فإذا خلوت بارزتني بالمعاصي. ذنوب الخلوات، ذنوب السر، الذنوب اللي بينك وبين ربنا ومحدش مطلع عليها غير ربك، فإذا خلوت بارزتني بالمعاصي ولم تراقبني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداق لهذا في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأمثال جبال تهامة بيضاء. جيب جبل حسنات وجبل، شوف انت كده داخل على الوزن، داخل على الميزان، وبعدين بصيت ليه الجبل، ايه الجبل ده يا جماعة؟ ده جبل حسناتك، فيجعلها الله هباء منثورا. بعد ده كله راح فين الجبل؟ مفيش جبل. ليه؟ الحديث حديث ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ثوبان للنبي صلى الله عليه وسلم: صفهم لنا، جلهم لنا، قل لنا مين دول حتى لا نكون منهم. قال: أما إنهم إخوانكم ويصلون كما تصلون، بيصلوا بيصوموا ويقومون من الليل. ينهر أبيض، بيقوموا الليل كمان، يعني مش بس ناس كده يعني بتصلي وخلاص، لا دول قوام للليل. لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لما يقعد لوحده يدخل على المواقع الإباحية، لما يقعد لوحده شباب بقى ويعمل عادة سرية، يكلم فلانة ويرويها في نصاص الليالي، يعمل بقى الحرام اللي محدش شايفه عليه. إلا رب الأرض والسماء الرقيب الشهيد البصير سبحانه. يا رب اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ما علمنا منها وما لم نعلم. قال، فرح معلق بقى هو على قصة إبراهيم التيمي دي، ورح قال ايه: وقد وقع لي، هو ابن حجر نفسه الهيتمي، وقد وقع لي نظير ذلك، وذلك أني كنت وأنا صغير أتعاهد قبر والدي رحمه الله للقراءة عليه، فخرجت يوما بعد صلاة الصبح بغلس في رمضان. يعني صلى الصبح في أول وقت وخد بعضه راح إيه قبر أبي، بل أظن أن ذلك كان في العشر الأخير، بل في ليلة القدر. فلما جلست على قبره وقرأت شيئا ولم يكن بالمقبرة أحد غيري، فإذا أنا أسمع التأوه العظيم والأنين الفظيع بآه آه آه، هكذا بصوت أزعجني من قبر له بياض عظيم، فقطعت القراءة واستمعته، سمعت صوت ذلك العذاب من داخله، وذلك الرجل المعذب يتأوه تأوها عظيما بحيث يقلق سماعه القلب ويفزعه. فاستمعت إليه زمنا، فلما وقع الإسفار خفي حسه عني. الشمس إيه؟ شأشأت. فبيقول أول ما طلع النهار الصوت بدأ يروح. فمر بي إنسان فقلت قبر من هذا؟ ده مين ده؟ قال قبر فلان لرجل أدركته وأنا صغير. فاشتد الأمر علي لأنه كان غاية في ملازمة المسجد وفي الصلوات على أوقاتها، وكان صموتا، رجل ما بيتكلمش وفي حاله والصلاة على وقتها، ده رجل صالح. قال فكان هذا الرجل على هذه الحال، وهذا كله شاهدته وعرفته منه، فكبر علي الأمر. يا نهار أبيض، دي تبقى مصيبة إيه دي بقى؟ ده عمل إيه في حياته ده؟ فسألت واستقصيت الذين كانوا يطلعون على حقيقة أمره. امسطت بقى، فأخبروني أنه في آخر عمره كان يأكل بالربا. فكان في أول حياته تاجر، ثم كبر وبقي معه شيء من الحطام، فلم ترض نفسه الظالمة الخبيثة أن يأكل مما تبقى معه. هو راجل تاجر وغني وكانت أحواله تمام، لما كبر التجارة قلت والأحوال بقت مش كما كان، فهو عايش في مستوى اجتماعي فمش قادر أنه يعيش في أقل من كده، فمد إيديه وبدأ يأكل بالربا. قال فكان شأنه في آخر عمره أن سول له الشيطان محبة المعاملة بالربا، فانظروا كيف أوقعته الربا في ذلك العذاب الأليم، حتى في رمضان، حتى في ليلة القدر. بيقول ولما قلت ذلك لبعض أهل بلده قالوا أعجب منه عبد الباسط. من عبد الباسط الآخر؟ قالوا أعجب منه عبد الباسط، ذلك رسول القاضي فلان. هذا الرجل كنت أيضا أعرفه، وكان رسولا للقضاء أولي أمره، ثم صار ذا ثروة، رجل يعني شغال عند القاضي. فمرة واحدة العملية نغنغت قوي، إيه يعني جاب منين الفلوس دي؟ من أين لك هذا؟ فقلت وما شأنه؟ قالوا لما حفرنا قبره لننزل عليه ميتا آخر رأينا في رقبته سلسلة عظيمة، ورأينا في تلك السلسلة كلبا أسود عظيما مربوطا معه في تلك السلسلة، وهو واقف على رأسه، الكلب واقف على رأسه يريد نهشه بأنيابه وأظفاره، فخفناه خوفا عظيما وبادرنا برد التراب في القبر. قالوا ورأينا فلانا عن رجل آخر، هو جايب كل اللي اتحكاله عن رجل آخر، لما حفرنا قبره لم يبقى منه إلا جمجمة رأسه، فإذا فيها مسامير عظيمة القدر عريضة الرأس مدقوقة كأنه باب عظيم، فتعجبنا منها وردينا عليها التراب. وحفرنا عن فلان فخرجت لنا حية عظيمة من قبره ورأيناها مطوقة به، فأردنا دفعها عنه فتنفست علينا حتى كدنا كلنا نهلك عن آخرنا. قال فنعوذ بالله من عذاب القبر الناشئ من غضب الله ومن معصيته. تعالوا بقى للوصفة العملية، وكنا في الدرس اللي فات اتكلمنا عن 6 أسباب لعذاب القبر، تعالوا نفكركم بيها سريعا ونكمل الروشتة علشان نعرف كيف ننجو من عذاب القبر. أولا طبعا الشرك بالله، نسأل الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد، على لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا في دنيانا هذه لا إله إلا الله، تقول كل يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، تكتب لك 100 حسنة، تمحى عنك 100 سيئة، تبقى كعدل 10 رقاب، تبقى حرز من الشيطان، لو زودت عن كده تبقى أنت من أفضل عباد الله في الأرض. رقم 2 النفاق، ابعد عن خصال المنافقين، أشدها وأخطرها. واحد التذبذب، خليك موقن ما تخلفش من أهل الشك. يعني كتاب وسنة، أنت رايح فين؟ على سكة النبي، ما لناش غيرها، صح؟ إنما ما مش مذبذبين ما بين الدنيا والآخرة، لا، أنا السكة واضحة بالنسبة لي وإن حاد عنها الناس. السكة ما فيهاش تذبذب، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا عزمت فتوكل على الله، إذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. خذ قرارك وفي الحال، ما تترددش، عشان التذبذب والتردد ده بتاع الايه؟ بتاع المنافقين، فهم في ريبهم يترددون، ومنها الكذب طبعا. إلا الكذب يبقى على حد السيف، لا تكذب، المؤمن لا يكذب. الكذاب ملوش مكان وسطنا، لازم كده، إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، تبقى مع سيدنا أبو بكر. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، تبقى مع مسيلمة الكذاب. شفت بقى؟ فعشان كده إلا الكذب، اضطررت وما عندكش حل، يبقى التعريض، التعريض بالكلام، اللي هو بقى لما خلاص مش هتعرف تعمل أي حاجة تعرض بالكلام، زي ما سيدنا إبراهيم قال إيه؟ إني سقيم. يا جماعة تعالى نروح اللي مش عارف، معلش عيان، ما أنت عيان طبعا، عيان بذنوبك وعيان بمشاكلك وعيان بهمومك، كلنا عيانين، إني سقيم، تبقى حاجة كده، بس ما تستخدمش الكذب أبدا. ثلاثة، يكو الغدر، إياك والغدر وإياك والخيانة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المكر والخيانة في النار، والرجل الغدار يؤتى يوم القيامة وهو ماسك كده علم ومكتوب عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان. نسأل الله العفو والعافية. إياك والكسل، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عايز تخلص من النفاق بسهولة؟ حافظ على قيام الليل. قالوا: لا يقوم الليل منافق. عايز تأمن من النفاق؟ تبقى لسانك لا يفطر عن ذكر الله، لأنه إيه؟ لا يذكرون الله إلا قليلا، ما بيذكروش إلا بالشق الأنفس، إنما اللي بيذكر الله كثيرا يبقى بمأمن من إيه؟ من سكة النفاق دي خالص. وهكذا كل ما تعدي على صفة من صفات النفاق اعمل ضدها عشان تبقى بمأمن. ايه كمان؟ الاعراض عن ذكر الله، الاعراض عن ذكر الله، فمن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. يبقى على طول، يبقى احنا نفس الوصفة، يبقى بالعكس، الاقبال على ذكر الله عز وجل. الذكر ده مفتاح النجاة والله، واسهل عبادة في الدنيا. ولا يا عم هتقوم وتتوضى وتقول لي اصل مكسل وجسمي وعشان راجع من الشغل وتعبان، قيام ايه وانا مش قادر اصلا اصلب طول؟ يا عم خلاص، ها، اسهل حاجة في الدنيا، ما تحركت بي شفتاه، دي شغلنا وانت قاعد مريح خالص كده، قاعد تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله والله اكبر، وبصوت واطي خالص يا سيدي، عشان ما يبقاش فيه جهد خالص، يعني فيش اكثر من كده راحة بقى. فتقعد كده تذكر ربنا كتير، استغفار، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. قلنا إيه؟ الإعراض عن ذكر الله. أربعة، الكذب، قلناها في صفات المنافقين. وخمسة، قلنا الربا، فإياكوا الربا، عشان بس الناس لما بتيجي تتكلم في المواضيع دي تقول لك يا عم ما تضيقوش وما تعملوش. طب أعمل إيه بس؟ والله الذي لا إله غيره، إحنا عايزين طول الوقت التسهيل على الناس، وأنا عايز الناس تتكرب في سكة ربنا، ده عايز الناس تبقى مبسوطة، ده عايز الناس تبقى ايه؟ فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا، عايزهم يشوفوا ويحسوا ويدوقوا فلنحيينه حياة طيبة، عايزه يبقى ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الايمان، عايزه يبقى ذاق طعم الايمان، فاكيد كده. بس انا عندي حاجات شديدة برضو انت خد بالك منها. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا، يعني جنيه ربا يخش جيبك، أشد عند الله من 36 زانية. أعمل يا نبي، لما ربنا يقول في القرآن كله ما تلاقيش تهديد زي ده فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أعمل يا نبي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله عذاب الله، يبقى استنى بقى، عذاب يعم الناس. وخذوا منها هذه أيضا، لا وذكرها السفارين في البحور الذاخرة. قال: وقد أخبرني بعض إخواني وهو عندي غير متهم أن رجلا من بلدهم ماتت زوجته، قال: وكانت تتعاطى الربا، فلما كان وقت العشاء سمع زوجها صريخا من داخل القبر، وكان جالسا في باب داره، فلما سمعها أخذته الحشومة. يعني جات له بقى ايه انه مراته بتتعذب؟ لا، فأخذته هكذا الحشومة من أجلها، وكان ذا بأس وراجل جامد وعملاق ويعني تمام، فأخذ سلاحه وذهب إلى عند قبرها فوقف عليها وقال لها: لا تخافي يا صفي حجة، أنا جاي لك. والله. وقال لها: لا تخافي فإني عندك، زعما منه أنه سينقذها مما هي فيه لشدة عتوه وجهله، وتناول حجرا من القبر. قال: فلما رفع رأسه حتى ضرب ضربه أبطلت حركته وأرخت مفاصله وأدلع لسانه، فرجع على حال قبيحة وهيئة فضيحة. قال: فوالله لقد رأيته وقد ارتخى حنكه وبساقه ينزل على صدره. قال: وهذا خبر استفاض عند أهل البلد كلها. نسأل الله العفو والعافية. منها كذلك الذنوب الخطيرة، الزنا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر ابن سمرة في صحيح البخاري، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه رجلان في منامه صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء حق، وشاف عدة مشاهد، فمنها شاف قمع كده بس بالمشقلب، تنور فرن، وأعلاه ضيق وأسفله واسع، وناس زي كأنهم في بحر، والموج يرفعهم والموج ده نار ترفعهم فيصرخوا صراخا شديدا ثم يهبط بهم، وهكذا شأنهم وصوتهم بالصراخ شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث سأل: دول مين؟ قال: هؤلاء الزواني والزنا. والزنا بقت في الزمن ده عادي، والكلام عن الزنا عادي، والفرجة على أفلام الزنا عادي. زمن بقت كلمة العفاف فيه عملة نادرة. عادي عادي، ده الطبيعي دلوقتي. بتشوف ايه الحكاية عشان نعرف ايه الناس اللي عملت ايه وسوت ايه، نعرف المجتمع ده بقى فيه عامل ازاي. وكلمة فضيحة جنسية تشد انتباه اي حد. ايوه بقى، مين بقى وفين بقى وايه الحكاية بقى، ومصورينهم ولا ايه النظام؟ يا بتفرج على الزنا؟ ها، تقر الزنا؟ تفرج على الزنا ولا يتمعر لها وجهك ولا حاجة، بل تسعى في شهوتك؟ الزنا دي بقى تعمل ايه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، بترفع الإيمان. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. طب وبعدين؟ وبعدين انت مش خايف على بناتك؟ مش خايف على اخواتك؟ مش خايف على عرضك في الزمن ده؟ العفاف ان احنا نربي ولادنا وبناتنا على مريم ويوسف. مريم لم يمسسني بشر. قل لي بالله عليك، لما تدخل على مراتك تقول لك: اقسم بالله العظيم انت اول راجل يحط ايديه عليا، تبقى طعمها ايه دي بقى بالنسبه لك يا راجل في الزمن ده؟ تبقى حاسس ان انت ايه فعلا متجوز حافظات للغيب بما حفظ الله، تبقى اسعد راجل. يعني ساعتها هي دي اللي هتحسسك برجولتك، عشان هتبقى انت فعلا معاها حاسس ان انتوا الاثنين كده العفه، مفيش اجمل ولا اطهر ولا اطعم من كده. انما بقى قول لي بالله عليك، حال راجل هذا شأنه، خد كده الشرك، النفاق، الاعراض عن ذكر الله، الكذب، الربا، الزنا. منها كذلك النوم عن الصلاه المكتوبه وهجر القران بعد تعلمه. في نفس الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل مضطجع نايم، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، واحد نايم والتاني واقف له فوق دماغه ومسك له ايه حجر بيضربه بيه، واذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيفتح راسه فيتبع بعد ذلك بحجر وحجر، كل شوية يفتح له راسه بعد كده تاني وهكذا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل قالوا هذا الذي أخذ القرآن فرفضه ونام عن الصلاة المكتوبة عمدا، لأنه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النائم من تفريط، إنما واحد متعمد أنه بينام عن الصلاة، يعني تسمع الأذان وبتاعه من دلوقتي بقى يعني بيتهاون بأمر ليه بأمر الصلاة، فهذا عذابه في القبر. ومنك كذلك الخيلاء والكبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث البخاري بينما رجل يجر إزارة إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، واحد ماشي يا أرض تهدم عليك يدي، احنا عندنا حتة المنظرة دي مشكلة بيتمنظر على الناس قوي وعشان هو فلان وراكب مش عارف ايه ولابس ايه، فبينما رجل يجر ازاره اذ خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامة، اي بسبب كبره هذا معذب في قبره. ومنها كذلك الدين والمماطلة في عدم اداء الدين، تاخد من واحد في قرشين وتقعد تعمل وبعد كده ساعة السداد تبقى تقيلة قوي على نفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني يعني اللي عنده فلوس او اللي يقدر يدفع، مطل الغني ظلم، وقال وكان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل حتى يؤدى دينه. فتوفي رجل فغسله الصحابة وحنطوه وكفنوه، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ فقالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة علي دينه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام صحابي قال له خلاص دين الرجل ده في رقبتك أنا عشان تصلي عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم من يوم تالي تاني يوم قال له أديت عنه؟ فقال لم يكن إلا أمس، أنا لسه الرجل ميت امبارح يعني ما جريتش وخلصت الموضوع بعدين يعني يومين ثلاثة ماشي. ثم لقيه من الغد تاني يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل الديناران؟ الرجل عليه دينارين دفعتهم ولا لسه؟ فقال يا رسول الله قد قضيتهما، قال الآن بردت جلده، دلوقتي ارتاح، دلوقتي ارتاح، معنى كده ان هو ايه انه الدين ده لو مماطل فيه على الاقل بيؤخر عنه فبيبقى قاعد، عارف انت قاعد والامتحان لسه ما دخلكش واعد بقى، ولا الملاكين ولا الجو ده ولا الوضع ده ومش عارف بقى روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار والدنيا صعب. فهذا قالوا أنه دليل على العذاب. منها كذلك منع الزكاة، حكى الحافظ ابن رجب وغيره أن جماعة من التابعين خرجوا لزيارة أبي سنان، فلما دخلوا عليه وجلسوا عنده قال قوموا بنا نزور جارا لنا مات أخوه ونعزيه فيه. قال محمد بن يوسف الفريابي فقمنا معه ودخلنا على ذلك الرجل فوجدناه كثير البكاء والجزع على أخيه، فجعلنا نعزيه ونسليه وهو لا يقبل تسلية ولا عزاء، الرجل مش عايز يقبل منهم، واضح انه متأثر جدا بموت أخيه. فقلنا له أما تعلم أن الموت سبيل لا بد منه؟ قال بلى، ولكن أبكي على ما أصبح وأمسى فيه أخي من العذاب. فقلنا له قد أطلعك الله على الغيب، وأنت تعرف الغيب ولا إيه؟ قال لا، ولكن لما دفنته وسويت عليه التراب وانصرف الناس جلست عند قبره وإذا صوت من قبره يقول أوه أفردوني وحيدا أقاسي العذاب، قد كنت أصلي قد كنت أصوم، فأبكاني كلامه وقلت صوت أخي والله أعرفه، فقلت لعله خيل إليك، قال ثم سكت فإذا أنا بصوته يقول أواه لا أدري هكذا. فنبشته حتى بلغت قريبا من اللبن، ف فإذا بطوق من نار في عنقه فأدخلت يدي ورجاء أن أقطع ذلك الطوق فاحترقت أصابعي فبادرت بإخراجها فإذا يده قد احترقت أصابعها. قال فرددت عليه التراب وانصرفت فكيف لا أبكي على حاله وأحزن عليه. فقلنا فما كان أخوك يعمل في الدنيا؟ قال كان لا يؤدي الزكاة من ماله. الراجل عذب في قبره رغم أنه كان يصلي وكان يصوم لكن كان لا يؤدي زكاة ماله، فكان هذا عقابه في القبر والعياذ بالله تعالى. فقلنا هذا تصديق قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وقالوا أخوك عجل له العذاب في قبره ثم خرجنا من عنده. فإياكم ومنع الزكاة فإنها من موجبات العذاب في القبور، ومنها كذلك الأمر الحادي عشر اللواط والعياذ بالله. وقد استشرى هذا في مجتمعات المسلمين بانتشار هذه الأفلام الإباحية والترويج لها، وصار مثل هذه الأمور التي كانت من عظائم ومن القبائح في مجتمعات المسلمين صار يروج لها الآن والعياذ بالله. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وأبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال ابن عباس إن اللوطي إذا مات من غير توبة فإنه يمسك في قبره خنزير. فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. الأمر الثاني عشر عمل كثير من النساء والعياذ بالله حال وفاة الموتى أمر النياحة. وقد أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. عشان كده يشترط إن الإنسان تكون له وصية شرعية ويكتب فيها إنه بريء من مثل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري ومسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، والمقصود ليس البكاء اللي هو بكاء الرقة وإنما البكاء الذي يخالف شرع ربنا تبارك وتعالى مما يكون فيه هذا النواح. فالبكاء المجرد عن نواح وتعديد شمائل الميت لا مؤاخذة عليه، إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب. وقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم وعلى عثمان بن مضعون وغيره. أما الذي ورد فيه الحديث هذا فهو فعل النائحة كأن تقول يا جملي يا سبعي يا ونحو هذا مما ورد في حديث أبي موسى الأشعري الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة وعضداه ونصراه وكاسباه ونحو ذلك. من الأمور كذلك الموجبة للعذاب في القبر 13 السرقة من الغنائم التي تسمى الغلول، وما كان لنبي أن يغل الغلول اللي هو معناه السرقة من الغنائم قبل أن تقسم. فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل غل شملة حاجة يسيرة جدا يوم خيبر كما في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى رجل له غلاما يقال له مدعم، فبينما مدعم يحط رحلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم عائر فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال شراك من نار أو شراكين من نار، كل واحد بقى كان واخد حاجة بسيطة أوي رباط حذاء ولا شيء من هذا القبيل. علشان كده الأمانة الأمانة، وإلا فالأمور البسيطة واليسيرة اللي الناس بتتهاون فيها هذه إنها عظيمة عند الله تبارك وتعالى. فالغلول من أسباب العذاب في القبر. 14 السرقة بشكل عام، ففي الحديث الكسوف الذي رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به. المحجن ده عصاية كده معقوفة لها طرف، فحتى الحاجة البسيطة وده شغل النشالين اللي يسرق الحاج به المحجن ده بالعصاية دي اللي عاملة زي الخطاف كده ويأخذ بها ما يتيسر له من السرقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل يعذب بمثل هذا في قبره والعياذ بالله تعالى. 15 الإفطار في رمضان من غير عذر، طبعا هذا لا يجوز وهو من الأمور المحرمة، وفي الحديث الذي رواه النسائي في الكبرى وابن حبان وابن خزيمة والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتياني جبلا وعرا فقال اصعد، فقلت إني لا أطيقه، فقال إن سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت ما هذه الأصوات؟ قالوا هذا عواء أهل النار، صراخ أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم متعلق من عرقوبه مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قال قلت من هؤلاء؟ قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يفطروا قبل وقت الإفطار، هم البطرانين عمدا واخد القرار أصلا أنه ما بيصومش في رمضان يبقى حاله عامل إزاي. 16 امتناع المرأة عن إرضاع أولادها بغير عذر، خايفة على جمالها فمش عايزة انها ترضع ولادها، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحة رقم 3951 قال صلى الله عليه وسلم ثم انطلق بي فاذا بنساء ينهشن ثديهن الحيات، في حيات بتنهش في اثداء النساء، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء اللاتي يمنعن اولادهن البانهن. فبالتالي خذي بالك أيتها المرأة الصالحة واوعي بأي حال من الأحوال تمتنعي عن إرضاع أولادك الرضع. 17 إن الإنسان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، يا رب استرنا، يا رب لا تجعلنا ممن يقول ولا يعمل، نسألك ربنا أن تعيذنا من شر ذلك كله. قال الله جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حديث رواه أبو يعلى والإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاهم بمقاريض من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. حديث صححه الشيخ الألباني برقم 291 في الصحيحة، نسأل الله العفو والعافية. لذلك قال زبيد اليامي أسكتتني كلمة ابن مسعود 20 سنة، وهي من كان كلامه لا يوافق فعله فإنما يوبخ نفسه. فطلب العلم شديد وحفظه أشد من طلبه، والعمل به أشد من حفظه، والسلامة منه أشد من العمل به، نسأل الله العفو والعافية. 18 وهو غالب عذاب الناس في القبور، وهو عدم الاستبراء من البول. إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. رواه البزار والدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا التبول فإنه أول ما يحاسب به العبد في قبره. يعني إيه؟ يعني إن الإنسان ياخد باله قوي من آداب قضاء الحاجة ويتعلم إزاي يستبرئ من ذلك. والعلماء قالوا إنه أول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، وأول ما يحاسب عليه العبد من حقوق العباد الدماء. علشان كده حاجتين بيحاسب عليهم العبد في القبر، بيحاسب على الطهارة اللي هي مقدمة الصلاة، وبيحاسب على النميمة والبهتان والكذب والزور اللي هي السبب للوقوع عادة في الدماء. فيا ناس ناخد بالنا، ويا جماعة الخير ناخد بالنا جدا جدا جدا في الأمور دي، أمور الطهارة وأمور الإيقاع بين الناس وأذى الناس والخوض في أعراضهم، نسأل الله العفو والعافية. 19 أذى الناس باللسان، سواء بالفحش والسب واللعن والسخرية، الاستهزاء، الكذب، استطالة في أعراض الناس، الهجاء، القذف، آفات اللسان. ودل عليها حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، والتاني كان يمشي في الناس بالنميمة. الأمر الأخير 20 من هذه الأسباب الغيبة، لأنه ورد في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، رواية المسند ورواية سنن ابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. الغيبة اللي هي ذكرك أخاك بما يكره، وبتشمل إن الإنسان يتنقص أخاه في دينه أو في بدنه أو في نسبه أو في طريقة لبسه أو في داره أو ما شابه، يحتقره، يتكلم عليه بكلام إذا بلغه هذا الإنسان، إذا بلغه هذا الكلام فإنه يبقى متضايق ويكره إن حد يقول عليه الكلام ده. الغيبة لا تقتصر على اللسان، ممكن تبقى بالغمز، باللمز، بالكتابة، بالحركة، وما أكثرها في زمن مواقع التواصل الاجتماعي، نسأل الله العفو والعافية. فعشان كده ناخد بالنا قوي قوي من هذه الأسباب. وأنا بسألك في النهاية، كيف سيكون قبرك؟ هل سيكون روضة أم سيكون حفرة؟ أنت من تصنع قبرك بيدك؟ نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.